قدام سنة حسنة. جه قدام ابو سفيان عرض ما يكون بحي حرس شرف، راح باصص يمين فكبر ثلاثا فارتج الوادي بتكبيرات القلب بارد. يعمل له ايه؟ راح كلمة الله اكبر دي تعمل في اللي قدامك ايه؟ حتى لو كان هناك ربنا يجنب مصر وبلاد الاسلام كل سوء حريق او زلزال، ما عليك الا ان تكبر فتخبط الارض لكلمة التكبير. ارض كلها تخبط تطلع التكبيرات من قلوب مسلمة. مش نصور لا نكبر بلاح الفرسان تحت قيادة خالد، ثم سرية المهاجرين تحت قيادة الزبير بن العوام 500 قوم قدام ابو سفيان زي ما خالد كبر ثلاثة هم ايه برضو كبروا ثلاثة. وبعدين قبيلة غفار تحت قيادة ابي ذر. وبعدين العباس واقف زي ايه رئيس حرس الشرف قاعد يقول له ايه، يقول له مين دول؟ يقول له المهاجرين. ومين القائد؟ يقول له ده الزبير بن العوام اللي راح حرب. مين دول؟ دول غفار. يقول له غفار. ومين ده؟ ابو ذر القائد بتاعهم. سلام. بعد الغوار ما كانت قاطعة الطريق قاطعة خير. ثم بنو أسلم في 400 تحت قيادة بريدة بن الفصيل، ثم بنو عمرو بن كعب اللي من خزاعة اللي قتلوهم قريش في داخل الحرم في 500 تحت قيادة بسر بن سفيان الخزاعي، ثم مزينة في 1000 أيضا تحت قيادة ابن عمان بن بكر رضي الله عنه. ولينا مع عمان ده وقفة بس بعدين إن شاء الله، لأن للأسف يمكن ولادنا يعرفوا تاريخ مارادونا وديمس روسوس لكن ما يعرفوش مين ابن عمان بن بكر. عرفوا يعني ابقى معرفتكم بيه اكثر من معرفتكم ان شاء الله ايه لمارادونا، هم مارادونا واللي كان كده. ثم قبيلة جهينة 800 يقودها 4 من قياداتهم، ثم بنو نفافة في 200، ثم بنو اشجع في 300 تحت قيادة نعيم بن مسعود فاكر اللي خذل الاحزاب يوم الاحزاب لعبر كان بعد يقول لهم خلوا بالكم فاكروا انت. ثم كل دول كام؟ دول 5000 العسكر. ثم الحبيب المصطفى في 5000 على ناقته القصواء، على يمينه ابو بكر وعلى يساره اسيد بن حضير يكلمهما وهما اكبر اثنين في اركان حربه صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك الله ابو بكر واسيد امال عمر فين؟ عمر كان مشرف العام على تامين الجيش. المهمه ليست من السهوله في مكان. المهم هم معديين راح بعد ما عدوا استريحوا عند الحجون خارج مكه، والرسول ادى اشاره للعباس ان يسيب ابو سفيان بس. وراح ابو سفيان واخد بالك واقف على حدود مكه، فداخل الجيش المسلم فاذا بسعد بن عباده احد القواد الاربعه اللي داخلين. الرسول عدل القياده ثاني ورجعها للاربعه الكبار ثاني، خالد والزبير وابو عبيده وسعد بن عباده. فقال سعد لما شاف ابو سفيان اليوم يوم الملحمه، هذا يوم الايه؟ الحرب. اليوم تذل قريش، اليوم تستحل الحرمه. ابو سفيان راح اوام عباس يا عباس يا عم رسول الله خلاص ده انت دوت امان. بيقول اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل الحرمه، اليوم تذل قريشا. بلغ الامر رسول الله، راح ابو بكر وعثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص قالوا رسول الله سعد في حميه اعمل حاجه. فارسل الرسول لينزع الرايه والقياده من سعد بس عشان ما يكسرش خاطره اعطاها لابنه قيس بن سعد بن عباد عن رسول الله ما نزعهاش من رسول الله. وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل الحرمة، اليوم تعز قريش. تذل شباب سبحان الله. راح ابو سفيان على طول راح جامع الناس، هو خد حته ثانيه. قالوا طب يا رسول الله انت امنتنا ازاي؟ قال له من دخل الكعبة فهو امن. قالوا وكم تحمل الكعبة؟ يعني الكعبة يخش فيها كم واحد؟ ها؟ الكعبة ايه؟ اظن يا ربي 32 متر 36 تقريبا يعني تقريبا 300 متر 30 متر 30 متر. هتشيل كام واحد؟ هي من ايام القليل وهي على نفس الحجم ده. هتشيل قد ايه؟ 100 واحد. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال وكم يكفي الحرم؟ المسجد الحرام هيقضي قد ايه يعني؟ قال هو لسه يقول العباس بقى مايل على وزن الحبيب. قال ابو سفيان يحب الفخر يا رسول الله، اديله حته اديله حته، في ناس تحب كده يعني. ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. بطل ابو سفيان بقى خلاص دي طلعت منه كل ايه؟ ايه اللي حلو؟ لا لا لا انا زي المسجد الحرام زي الكعبه بيتي امن لدخله يبقى امن سبحان الله. ومن دخل بيته فهو امن. من هنا خدنا النص الرابع اللي هو حظر تجول اهل مكه في شوارع مكه، يا اما تدخل الحرم يا تدخل الكعبه يا تدخل دار ابي سفيان يا تدخل على بيتك وتقفل. اي حد يشك في الشارع هيتقفل. تعمل حظر التجول دي ولا مش هي؟ معايا ولا مش معايا؟ لما تصلوا على رسول الله بس لسه شو حافظ وانا تبكل لما ندخل مكه ان شاء الله. فالمهم ابو سفيان راح جمع قريش. قريش بقى انا عايز بقى ايه، انا يعني رجعت بره مكه كتير قوي ما دخلتش مكه. تعال ندخل مكه قبل ما ابو سفيان يوصل. مكه عايشه على اعصابنا. ها يا ترى المسلمين هيقتلونا ازاي؟ هل تكون اسرى الاول ويقتلونا، ولا يدخلوا علينا في الجزء ويذبحونا؟ عاشت مكه اياما من الرعب تساوي رعبا اشد من الذي فعلوه بالمسلمين في مصرع الاسلام كما تدين سودان، بس فيه شتان بين الرعبين. يعني المؤمن اللي بيحصل له رعب يحملها على الله، يقول الله تكفليهم بما شئت وكيف شئت خلاص. يعني لما تلاقي الراجل جاي عليه بتاع التامينات ولا بتاع الضرايب هيخرب بيتك، والله تكفليهم بما شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كده بتوع ضرايب وحشين كلهم، فيهم حبايبنا برضه ها، وفيهم ناس كويسين وفيهم اهل الطبقه زي كل مهنه، بس هم يتقوا الله. يقول لا الضرايب بتاعتك مليون، يقول له اديني يا بيه، يقول لا ما انا اللي كتبت بالظبط، يقول انا مرتشي منك ليه يا ابني، ما تكتب دور انت قاضي، وانت اذا كتبت على الراجل اكثر مما يستحق فانت ظالم له يوم القيامه، ياخذ من حسناتك حتى يرضى. خلي بالك في الضرايب، اتقوا الله في الناس، وهكذا كل مهنه. المهم فبقى عايش على عطف. اول ما وصل ابو سفيان الناس بقى ايه، كلها اجتمعت عليه زي مؤتمر صحفي. ايه عملت ايه هو ايه يا اخوانا؟ اولا جيش محمد لا طاقه لكم به، نمره واحد. نمره اثنين اخذت لي الامان ولكم الامان، حد هيتاذي من دخل الكعبه او المسجد الحرام او بيتي او بيته فهو امن. بعدين لا يقاوم الجيش المسلم ومن قاومه فسوف يقتل. واضح الامور؟ مين مش عاجبها الكلام؟ هند بنت عوده براسه، فاخذت ابا سفيان من شاربه شديته في شاربه. كانت ست يعني متخيل انت منظر يعني، فلسه ما اتسميتش لغايه دلوقتي، احنا بنتكلم قبل الاسلام، لكن هي صارت صحابيه بعد ذلك. هذا الرجل قد خرف وكبر في السن، اقتلوا العجوز الشيخ المخرف. يهرج الرجل ده، انا اسكت يا امراه عيب خلاص، احنا امنا الرسول امنا على الحياه. المهم طبع القرشيون لابي سفيان الا طائفه من امثال عكرمه بن ابي جهل ها، وصفوان بن اميه وسهيل بن عمرو جماعه الصناديق. لا احنا ما نسلمش بسهوله، هنقاوم. حتى واحد اسمه قناس ها، اسمه كده قناس، راح مجهز السيف بتاعه ورفض يقول الى اين؟ قال له قتال محمد. قلت يا قناس ابو سفيان يقول لا طاقه لنا اليوم بمحمد، ده الوضع اتغير. قال لا سوف اتي لك واحد منهم ليخدمنا، لكن الخدام يعني هيروح ويغلب ويجيب واحد اخر. راح هو الملك المعركه شداه هو وصفوان وعكرمه اللي هم القوات اللي كانوا بيجروا من قدام خالد بن الوليد، او راح كان يجري مين؟ هو. اول ما افتح يا بقى ودخل ايه؟ حبسه النفس. اين الخادم؟ اديله برضه ها؟ لما مراتك تحب تدي لك يعني معلومه كده احيانا ها؟ فين الخدام يا عم؟ ها؟ يا مجام الغرب. المهم فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم راح مقسم الجيش، كل جزء يدخل من ناحيه، فدخل اول قياده دخل سلاح الفرسان خالد بن الوليد، انحدر ناحيه الحته اللي النهارده اللي عارف في مكه، وراح حته اسمها المسفله كروب مكه. المسفله دي المنطقه اللي دخل منها سيدنا خالد طالع في الجيش. وسيدنا الحبيب دخل من الحجون وراء ابو عبيده، لان ابو عبيده بن الجراح مشي بالقياده بتاعته كان تحت ايده تقريبا 1000، فمشي يؤمن الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى كتيبه الرسول بالكتيبه الخضراء لشده كثره الحديد اللي هو مداري المهاجرين والانصار اللي مداريين وراه، لغايه ابو سفيان ما كانش عارف مين اللي ورا الحديد ده، لا ترى الا الحديد ولا ترى الا اعنه الخيول، حتى لم يرى ابو سفيان احد الا عارف كتيبه المهاجرين بصوت عمر بن الخطاب. بقى صوت عمر ويبقى دول مين؟ دول المهاجرين. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه، اول ما وصل دخل غير محرم لا هو ولا حد معاه، وافطر قبل دخول مكه، وكان رمضان 20 رمضان، افطر قدام الناس واعتبر اللي صايم اعتبره عاصي، افطر قدام الناس عشان الناس كلها تفطر. وبعدين سبحان الله اول ما دخل طأطأ راسه عندما راى الكعبه وبكى وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ولنا مع الرسول وقفه اخرى ونحن في مكه. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، نبدا هذه الجلسه الطيبه المباركه ان شاء الله رب العالمين بالتضرع الى رب العباد، عسى ان تكون ابواب السماء مفتحه فيستجيب لنا رب العباد سبحانه بفضله ومنه وجوده وكرمه، انه على ما يشاء قدير. فسبحان ربي العلي الاعلى الوهاب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا نداما ولا مبتدين. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ أيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، اللهم قومنا إذا وجدنا، اللهم قومنا إذا وجدنا، وأعنا إذا استقمنا، وخذ أيدينا إذا عثرنا، وكلنا حيثما كنا، اللهم كلنا حيثما كنا، اللهم كلنا حيثما كنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا في الحق إلا فكدت أسره، ولا مسجونا في الحق إلا فكدت فتنه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت السماء من الأرض يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. صلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين. أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اشرح صدورنا، نقي قلوبنا، ثبت يقيننا، ألهمنا صوابنا، قوي حجتنا، قوي إيماننا، زين الإيمان في قلوبنا، كره بين الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من المهديين، اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من القانتين، اجعلنا من العابدين، احشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد. الدعاء مخ العبادة، والعبد دائما يجب أن لا يغفل جانب الدعاء. وآداب الدعاء كما تعلمون جميعا بفضل الله أن للدعاء آداب. من أوائل هذه الآداب في مسألة الدعاء أن العبد يدعو وهو موقن بالإجابة، لأن الله يستحي من عبده أن يمد العبد يديه إلى الله فيرد العبد الله عز وجل العبد أو يدي العبد خائبتين إليه مرة أخرى. وطالما استحضرت آداب الدعاء من استقبال القبلة إلى رفع اليدين إلى إثبات القلب لله عز وجل إلى إخلاص النية إلى أنك لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم إلى أنك تتذلل إلى الله عز وجل، أنك تستغل الأوقات الطيبة والأماكن الطيبة، وأفضل الأماكن بيت الله عز وجل، وأفضل الأوقات يعني من ضمن الأوقات ما بعد الصلوات وما بين الأذان والإقامة وعند سجود العبد وفي وسط الليل وفي الثلث الأخير من الليل وعند هطول المطر وعند ضعف الصفوف على العدو وبعد ختم القرآن، كل هذه يعني وعند زيارة المريض عند سفر المسافر ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، كل هذا تعلمناه من المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه عمر في السفر ليؤدي العمرة، فقال الحبيب لعمر رضي الله عنه: يا عمر لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. فكان سيدنا عمر يفخر بهذه الكلمة: فلا تنسونا أبدا من صالح الدعاء، ولا ينسى المسلم أخاه من صالح الدعاء، لأنك إن دعوت لأخيك المسلم قال الملك لك ولك مثل ذلك، فإن دعوت عليه قال لك وعليك مثل ذلك. دعيت بالخير الملك يقول لك انت زيه، ولذلك لما يبلغك امر عن اخوك المسلم شر منحرف عمل غلطه قل ايه: اللهم تب عليه، اللهم اهد قلبه، اللهم اغفر له، اللهم اره الحق حقا، وهكذا. يبقى انت صله لاخوك المسلم، مش تسمع غيبته وتسكت، إذا تكلم أحد عن أخيك بسوء فلا بد أن ترد غيبته، فإن رددت أنت غيبته وهو مش موجود رد عنك الله يوم القيامة نار جهنم. إذا أنت بترد غيبة أبوك المسلم يبقى أنت ساعتها إيه؟ ساعتها ربنا سبحانه يوم القيامة سوف يفرج كربك ويرد عنك نار جهنم. اللهم رد عنا نار جهنم وحر جهنم يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله رب العالمين تركنا الاثنين الماضي الصحابة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وطئت أقدامه أرض مكة الأرض الحبيبة مرة أخرى، وكأن الإنسان يستطيع أن يقول إن الجبال كأنما جبال مكة كأنما ترحب بابنها الغائب البار الصادق الصدوق الأمين المبلغ عن الله خاتم النبيين محمد. أولا مش ممكن نترك ما حدث بعد فتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة إلى مكة المكرمة حرسها وحماها رب العباد عز وجل إلا لنا بعض من وقفات نشوف شوية مشاهد حدثت مع حبيب الله في مكة ونأخذ منها فوائد نحن، ثم بعد ذلك نلقي الضوء على بعض من نقاط العظمة في شخصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لابد ان احنا نبص برضو ايه لان لنا فيه القدوة الحسنة، احنا ما اصبحش عندنا قدوة، نحن اليوم نفتقد الى القدوة. وطبعا القدوة اكيد موجودة في بعض من الناس او في كثير من الناس، عشان ما يبقاش عندنا، موجودة في كثير من الناس، ولكن قلت لحضراتكم من قبل اننا يجب الا ننظر الى الناس بعين العيب يعني بعين النقد، يعني ان نظرنا الى الناس بعين النقد فلا بد ان لكل واحد منا عيوبا، مش واحد يخلو من خطأ، لان كل بني ادم ايه خطاء، وخطاء اي كثير الخطأ، مش كل انسان يعني بيغلط مرة، لا خطاء اي كثير الخطأ كثير الخطأ، لان باللغة العربية هناك مخطئ وخاطئ وخطاء. المخطئ هو الذي يخطئ عن غير عمد بدون قصد، يعني ماشي في الشارع وقعت عينه على امرأة، او واحدة فيه وقع عينها على رجل، فكانت النظرة الاولى لحق ايه نفسه يعني ده هذا مخطئ مخدش بال، يعني النظرة الاولى بس طولت شوية عنه ده مخطئ لانه اخطأ بدون قصد، مكانش متعمد النظر بس هو ملحقش يغض بسرعة. وهناك الخاطئ وهو المتعمد للخطأ، كان الخاطئ اللي هو عارف وراسم الغلطة منظمها، يقعد قاعدة معينة هيعمل هيبتدي على واحد هيقبض على واحد هينجن واحد يعذب واحد، هو ناوي تغفري ذنبك انك كنت من الايه من الخاطئين. ليه من الخاطئين؟ لانها دبرت في يوسف عليه السلام دبرت في سيدنا يوسف الجريمة التي تريد ان توقعه في حبائلها دي. ولذلك يعني اذا كان هناك من قانون للطوارئ فهو كان موجود في مصر من 7000 سنة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات يعملوا له ايه لا يزلونه ايه حتى حين. كان ايه ذنبه؟ ايه ذنب يوسف عشان يتلبس في السجن بناء على قانون طوارئ؟ ها قالوا ربي الله رب السجن احب الي مما تدعونني اليه مما يدعونني اليه رب العالمين يعني اقل سمعه لو ما عملش حاجه غلط صح ولا لا؟ كما قيل عن ال لوط اخرجوهم من قريتكم ليه؟ كفروا؟ لا بيعملوا غلط لا انهم اناس يتطهرون. وصار التطهر في عين الكافر سبب لإخراجه وسبب لتعذيبه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. يا سلام يا آيات الله عظمة في القرآن تهديد تسمع كلامكم خلاص بقى ده قانون الله في الكون بقى يعني النقم سبب النقمة أنه دول مؤمنين. ولذلك وعد الله عز وجل لا يتخلف. كان المشركون في مكة يفتحون الكعبة يومين في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس جاهلين يفتحوا باب الكعبة ويدخلوا الناس افواج او عله القوم ده بيحصل النهارده بس هي يوم الاثنين ويوم الخميس. عثمان بن طلحه اللي هو سلاله بني شيبه كان معاهم الايه المفتاح لغايه النهارده المفتاح معاهم هنقول القصه دلوقتي احنا الحكايه ان شاء الله كان معاهم المفتاح. فبعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم اراد الباب اتفتح عايز يخش لان ده بيكون هناك وتفتح الباب فانت عايز تخش مع الناس اللي ده مش معنى اصلا. فاراد النبي الدخول بدايه الدعوه لسه فمنعه عثمان فحط ايده على باب الكعبه لا ممنوع انت تخش يعني المشركين يخشوا لكن الواحد ما يخش. لو ان الله عز وجل يحاسب العباد كما يحب العباد أن يحاسب العبد أخاه لأخذ ما عليها وما فيها ولا بكها، صح ولا لا؟ يعني لو ربنا ياخذ الناس اللي بقى يعني نشوف المشرك داخل الكعبة خش جوه الكعبة جوه، والموحد ورسول التوحيد ممنوع من الدخول. فابتسم الحبيب قال يا عثمان عسى أن يكون هذا المفتاح في يدي يوما أضعه حيث أشاء. بيجي يوم من الأيام المفتاح بتاع الكعبة ده يبقى مش أنا، أدخل اللي يعجبني وأطرد اللي ما يعجبنيش. عثمان واحد مطارد أتباعه قلة أغلبهم شوية غلابة زي حالاتكم كده، لا لا لا يهش ولا يدشوه هذا بقى سبحان الله يعملوا إيه. عثمان بص عليه كده قال إذا تذل قريش يومها، يعني يوم المفتاح يبقى في إيدك يبقى يوم ذل قريش. فتبسم وقال بل يوم عزها يا عثمان. خلاص مر على الموضوع ده كم سنة؟ 15 سنة. عثمان لما دخل النبي مكة أعلن إسلامه، المفتاح بتاع الكعبة خليته أمه بني شيبة بعد الحبيب بلال. يا بلال روح يا عثمان أين المفتاح؟ قال له روح يا رسول الله، روح معاه يا بلال هات المفتاح بتاع الكعبة. رسول عايز يخش هتاخد المفتاح زي ما كما وعده ربه، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أفكر من المناظر اللي قدامك دي أن أمريكا وأوروبا كل دي مناظر، دي مناظر بس، لكن قشرة خارجية عارف بالضبط زي إيه؟ يكون عندك معبرة دولاب محطوط على الحيطة، الدولاب شكله حلو، فواحد ضيف قاعد يقول أنا الدولاب ده شكله جميل، ده أكيد الحيطة اللي وراها إيه؟ حاجة جميلة أوي أكيد، الحيطة مشرقة والزلزال عمل اللي عملوا فيها وهي عمرها ما اتغيرت من ساعة ما اتبنى البيت ولا من قبل ما يتبني البيت، وحالة الحيطة بالبلا والمية ناشعة فيها، ولكن أنا الدولاب مداري بلاوي، خلي بالك، فالقشرة الخارجية بتاع الحضارة الأوروبية قشرة، لكن تشيل القشرة تجد عفانة من جوه، وسوف تنتهي هذه الحضارة قريبا إن شاء الله. ليكون الغد للموحدين المؤمنين إن شاء الله ربنا. وليس هذه أماني كما أكرر دائما، هذه حقائق، حقائق التاريخ تقول هذا، وهذا وعد الله الذي لا تخلف. أتوحدوه لا إله إلا الله. ما احنا بنضرب أمثلة السيرة ليه؟ ليه الغزوات احنا بنقولها؟ ولا عشان يعني انه كتير جوا حبيب الجد ماشي، ولكن عشان تعرف أن الغد للإسلام كما كان الإسلام ضعيفا في بدايته صار قويا بعد فتح مكة، هكذا قد يكون الإسلام واخد صورة ضعف النهاردة أو صورة مشوهة عند كثير من الناس في الغرب، ولكن الغد سوف يكون للإسلام إن شاء الله رب العالمين. راح سيدنا بلال مع عثمان ابن طلحة يجيب المفتاح بتاع الكعبة من أم عثمان، قالت لن أعطي المفتاح أحدا، يا عثمان يا ابن طلحة لا يكن ذهاب شرف قومك على يديك. يعني بنو شيبة كلهم بيقروا على العرب كلهم بإيه؟ معاه مفتاح الكعبة، صح ولا لا؟ انت لما تلاقي الراجل موظف البنك الخزنه بتاع البنك ليها كذا مفتاح، واحد مع المحافظ بتاع البنك يعني، واحد مش عارف مع مدير مش عارف ايه، واحد يقول لك لعلمك مفتاح البنك اهو، يعني لعلمك يعني، بس للاسف الخزنه ما بتفتحش بالمفتاح ده بس، لازم تقيس المفاتيح. هو بخور انه امين على اموال الربا، هو مبسوط انه هو يعني اموال الربا تحت ايده، وحش قوي خلي بالك. فشوف بقى بنو شيبه بيفخروا على العرب كلهم، المفتاح كان معاهم، لان ده سيدنا العباس كان عايز ياخد المفتاح بتاع الكعبه، سيدنا علي يعني حاجه فخر عظيم ان يكون مع مع مع مع ناس مفتاح الكعبه، حاجه مش سهله. المهم فما كان من ام عثمان الا ان اخذت مفتاح الكعبه ووضعته في حجزتها، حجزتها يعني معذره الدكه بتاعه السروال اظن معروف، وقالت شوف اسمع الكلام بقى، اي رجل يمد يده الي؟ ها شوف الست بقى انما ايه اللي يمد يده صح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه عثمان ابن طلحه وبلال اتاخروا، قال لا يعني في الامر شيء اكيد الشاشه ها نقلت له حاجه انها معترضه ولا حاجه. ابا بكر قال نعم، عمر نعم، فضلوا على الله. قلت فما ان سمعت صوت عمر خارج الباب حتى اخرجت المفتاح، قال لا الا ده، لان يبدو ان احنا وصلنا الى حالة من الضعف، فمجرد نسمع سيرة سيدنا عمر في اللي عايز يحتمي وراه حاجة غريبة مهم عليه. فاخذ المفتاح وسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح سيدنا الحبيب طبعا هنا تشرئب بالاعناق الى ان مين بعد كده طرق بالمفتاح، كان في يد عثمان مين يقتل، فعلي بن ابي طالب يا رسول الله نعم، قال له اعطني مفتاح الكعبة احنا بقى، قال اين عثمان بن طلحة؟ نعم يا رسول الله، قال هذا مفتاح الكعبة لا ينازعكم فيها إلا كافر أو فاسق أو منافق، خذوها تاردة يا بني شيبة إلى يوم القيامة. افضل المفتاح في بني شيبة، وتجده لما تقعد معاهم هناك بنو شيبة في مكة من ألطف الناس ومن أرق الناس قلوبا، وعندهم صلة بالله عيلة غريبة أو قبيلة سبحان الله. يعني الرسول كان ينظر بما يريه رب العباد سبحانه يا عثمان، وبعدين رحمتك كده عثمان بقى عشان برضو يمن أرضى على مثال العقيدة، أتذكر يا عثمان يوم ما نعتني؟ فاكر فكرت يعني فاكر؟ قال لقد انتهى الأمر يا رسول الله خلاص بقى أنا قال ولكن أريد أن أعلمك أن الأمر بيد الله وحده. تقوليش بقى أن النهاردة أنت راكب على الكرسي، بكرة الكرسي راكب عليه يعني، بس ما تنساش وقت. رفض النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة حتى تخرج منها الصور اللي كانت فيها. أترى المشركين حاطين صور جوه، صورة مين؟ صورة إبراهيم وصورة إسماعيل، مصورينهم ترسمينهم يعني، وهم بيستقسموا بالأزلام، وهم بيستقسموا بالأزلام، وده يعني بيضربوا يعني ده الودع والحظ والكلام ده الصور سبحان الله. فتبسم النبي وقال أخذ الله المشركين وأهل الشر صورتهما. ماشي يعني الصورة دي احنا هنقاش يعني هنركن على جنب شوية، لكن كان إبراهيم الحنيفي وإسماعيل ابنه استقسماء، والله ما استقسم بالأزلام يوم. الرسول بينفي تهمة الاستقسام بالأزلام عن جده إسماعيل وجده الأزدي إبراهيم عليه السلام سبحان الله. وأخرجوا أيضا صورة المسيح عليه السلام كانوا مصورينه هو السيدة مريم جوه، قال الله أصلا ارمي ده كله سبحان الله. فلعن الله بيتا أو لن تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وفي حديث صورة أو تمثال أو كلب. المهم وكان حول الكعبة 360 صنم، والأصنام دي كانوا المشركين ربطينها صبين عليها رصاص، يعني ثبتينها في الأرض بإيه؟ في رصاص مذاب عشان ما حدش إيه؟ عشان واحد يزق الإله كده الإله كده شوية يروح واقع ولا حاجة، فثبتينها إن الإله يكون يعني مخوخ شوية مش واكل ولا حاجة فإيه؟ خلينا له. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدوا إيه؟ يكسروا بالأصنام، وكان هو بيساعد في التكسير، بس كان بيساعد إزاي؟ كان على ناقته لأنه من طول الرحلة واللي حصل في فتح مكة والإجهاد، فطاف حول الكعبة وهو راكب الناقة صلى الله عليه وسلم. فكان يجي عند الأصنام بقى، وراح نلقى بعد السبع أشواط، وبعدين صلى في مقام إبراهيم، وبعدين بدأ يلف مع الصحابة في تفسير الأصنام. فكان معه قضيب صغير يعني عصاية كده صغيرة، فكان يشير إلى الصنم فيقع الصنم على وجهه، يعني الواجب يشير للصنم من الوجه حتى لو فيه أشعة غير مرئية بتخرج من العصا، الصنم يقع على أثاه صح ده؟ يعني هو يشير على الصنم على وجهه، وهو يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دي جزئية العقيدة مهمة، يعني ده اللي لا يجب أن يعطى الأمل للمسلمين بالنصر بإيه؟ في قضية زي قضية مفتاح الكعبة، يعني واحد لو نظر لها كده يقول لك الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاولوش إلا 20-30 واحد منهم 3/4 غلابة ومش عايزين ياكلوا هياخد مفتاح الكعبة بلاش دي. فاكرين انتوا قصة سراقة اللي بين محمد حي أو ميت له مساقة، شوف خارج هو وبكر مطارد مطارد اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل سبحان الله العظيم يجري إشراقة يحصلهم طغوص قدام فرسيه في الرمال. المهم الآن تخلص عشان بقية القصة تعرفنا، اللي يا سراقة كيف بك وقد أخذت سواري كثرة. واحد يا سراقة يوظف الكلام ده ازاي؟ يعني واحد أهله طردينه وهو خارج ومغير خطة السير وماله يتعرج ما بين يعني جبال مكة عشان يخرج منها سالم غانم، ومش حد إلا أبو بكر والدليل اللي هو عبد الله بن أريقة سبحان الله، وهم كلهم جمالين اللي بيتعاقبوا عليه وشوية مية وعيش يمكن يخلصوا بالطريق، واختبأ في الغار 3 أيام هو وصاحبه أبو بكر، ده كله عشان يهرب من إيه؟ من قريش. وبعدين يقول لسراقة ده أنت يعني يوم من الأيام تاخد السوارين بتوع كسرى؟ سراقة يصدق الكلام ده ولا ما يصدقوش؟ يدخل لفوق ولا ما يدخلش؟ منطقي عقلي عقلانيا لا، عقلانيا لا، العقل المجرد تيجي ولا ما تجيش؟ ما تجيش، لا ما تجيش. تيجي فين؟ بعد القادسية وفي زمن عمر وجيء بسواري كسرى. مين اللي جابهم؟ جابهم واحد اسمه ابن أبي جبير، راجل جاي جلالية تحته تحت ركبته وفيها يجي 3-4 رقع، ومعاه السوارين بتوع كسرى محطوطين في علبة، وبعد بعثوا سعد بن أبي وقاص مع هذا الفقير أمانة يوصلها لأمير المؤمنين عمر. ما كان ممكن ابن أبي جبير ده يفك على سويسرا صح يعني؟ وتحت اسمه استعار ويتحط السوارين كسرى يعني؟ والله مش صعبة، سهلة جدا، ده الأصعب أن يجيبها، الأسهل أن يسرقها، لكن الأصعب أن يحافظوا عليه. فراح جاء وراح مسلم سيدنا عمر الإيه؟ السؤال. سيدنا عمر فتح. كان يقال يعني أن أعظم أو أثمن سوار في التاريخ هو سوار الكسوة. ففي كمية من المجاورات دي حاجات فريدة مش موجودة على مرة التاريخ. فسيدنا عمر من إعجابه بأمانة الراجل قال: يا علي يا ابن أبي طالب، إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم جد أمناء. يعني معقول ناس يجيبوا لدي على شوف من إيران فين المدائن جنب طهران، يجيبها لغاية المدينة يسافر له إن كان شهر ولا شهر ونص، وجايب السوارين عبر الصحراء وجايبهم يكلمهم لكرملين: إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم جد أمناء. قال علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرفعوا. فسيدنا عمر حسب السوارين كده قال: أين سراقة بن مالك؟ سراقة أسلم بقى، سراقة غلبان كان بيدور على 100 ناقة ياخدها من لو جاب محمد حج ايه من كم سنة. تعال يا سراقة، بما وعدك رسول الله لما لعبته هو صاحبه. هذا الرسول انتقل للرفيق الأعلى، وآدي أبو بكر انتقل للرفيق الأعلى، لكن الرسول كان وعدك وعد فكره. قال: كيف بك وأنت تأخذ سوار كسرى؟ قال له: هذا وعد رسول الله. يبقى إذن الأمل قائم، الأمل كان أمل ما أغلقش، مش انت تقفل على نفسك. لا لا، ده الناس بقت وحشة وناس ذكروا بعضها وخلاص ونقعد. لا بد أن تشيع الأمل في قلوب الناس بنصر الإسلام ونصر كلمة التوحيد، بس لا بد من الأخذ بالأسباب، وأن يكون بعضنا عونا لبعض. مش يعني كل واحد يعني معذرة تروح عند العالم ده، لا بس هو انت دي ضعيف شوية، الحتة دي مش عبناء، انت مش حتت، ما تخش بالحتت، خد الحتة اللي تنفعك. مادام انت بالحتت، مادام انت بتتاجر بالحتت، حتى العلم بقى تجار بالحتت، خدك الحتة اللي تنفعك. ده الراجل جاي من اليمن يسأل الرسول سؤال، والتاني قال له: يا رسول الله، أريد أن أسألك بالإسلام سؤالا لا أسأل أحدا بعده. مش عايز أسأل حد تاني. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. بس. وأنت لو رحت الجمعة واحد طلع على المنبر قال: أيها الناس اتقوا الله. بس راح نازل، هذه خطبة الجمعة يعني. هي خطبة الجمعة. ده العيال بيلعبوا في الشارع. ويعدي عمر بن الخطاب الواد يقول له: أعيط له أمير المؤمنين؟ قال لي: يعيط؟ إزاي يعني؟ يا أمير المؤمنين؟ قال له: نعم يا ابني، اتق الله. الواد يهزر. سيدنا عمر يقول: آه، ده مكشوف عنه الحجاب. لا ده سبحان الله، لا بد أنني مد، ويكفي عمر حتى يهدئه الصحابة. يعني هو اللي بيلعب. يلعب مين؟ يقول لك: يلعب مين يا عم؟ لا بس. أكيد هو عارف، أنا شايف. شايف نور الملائكية الطفولية اللي فيه أن أنا مش كويس. يا سلام، شوف الناس. فأنت عشان يعني تستفيد، لابد أن الواحد يصغي بقلبه لا بأذنه. ولا تجلس مع العلماء جلسة الناقد. اجلس جلسة المستفيد. ولم جلست بنيتك في الاستفادة، لابد أن الاستفادة سوف تكون كبيرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. التقت الفرق الخمس تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى بالحجون، ودي يعني اللي راح مكة عارف المكان بتاعها بالضبط. الرسول ضربت له قبة في هذا المكان فيما يعني. فماشي مع سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فعد على ايه؟ على البيت بتاع سيدنا الحبيب جابر من المدينة. فالرسول زي ما عايز ايه يؤنس جابر بالكلام، كان متبسط مع أصحابه. قال له: يا جابر، هذا منزلنا، البيت اللي انا كنت قاعد فيه ده. قال له: اتنزل فيه يا رسول الله؟ يعني البيت. قال: وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ اتاري عقيل ابن ابي طالب لما لقي الرسول مشي وعلي ابن ابي طالب مشي وجعفر ابن ابي طالب مشي والعباس ابن عبد المطالب، وكل راح ايه باع البيوت بتاع بني عبد مناف بحر حسابهم يعني باعها يعني ده يعني عقيل ابن عم رسول الله، مش ابن عمك انت، لا يعني سيدنا عقيل باع يعني لحساب الرسول يعني او لحساب بني عبد مناف. قال: وهل ترك لنا عقيل دارا؟ طبعا يا رسول هتنزل البيت. قال: انزل في خيمه او في المسجد الحرام، دي او دي، ما نزلش بيت، لان يدخل الرسول بيتا في مكه. وعلى كل انا مش عايز اتوقف هنا عشان يمكن الاخوه الحجازيين بيزعلوا مني في المنطقه دي، لان ايه يعني هما صحيح ان ازالوا كل معلم من معالم التاريخ الاسلامي في الاماكن بالذات، يعني هي ليها يعني برضه كفرهم في حته بارك الله فيهم، لان احنا عاطفيين يعني. متخيل كده المصريين راحوا كده وبعدين خدناهم كده، اه ده بقى البيت اللي اتولد فيه الرسول، الحته دي اللي الرسول اتولد فيها. انا متخيل المصريين يعملوا ايه، انا متخيل اللي خلى بيطلع عند السيد ويعمل البلاوي، ايش عاده بيبص ايش حديد يا ابني، ده حديد، ده حديد تكافاته 13.6 دول ايه؟ والتاني البلاوي بتاعهم بيقول له: لا اصل شوف انا لو دخلت عليك ورحت لقيت العمه بتاعتك محطوطه كده، رحت انا بايس عندك يعني، انا ببص العمه، انا ببص عند بلاش فلسفه يا سيدي، بلاش فلسفه يعني هتقنعونا بالغلط. سبحان الله، يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا ان صنعتم صنيعهم لعنكم كما لعنهم، لا تتخذوا او لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من بعدي. سيدنا عمر ماشي بيبيع الشجرة بتاع بيعة الرضوان اللي تمت تحتها المبايعة، ناس قاعدة تحتيها. قال ايه ده؟ الشجرة ايه ده؟ اي شجرة؟ الشجر اللي يعني قال اه انتوا تحت الشجرة دي. بلال ابو عبيدة اقطع، راح قطع الشجرة. ليه بيقطع الشجرة؟ يقطع الطريق على الشرك، لان احنا النهاردة لسه قعدنا تحتيها كمعلم. انت بتقول الاثار يتعالوا يتعالوا ايه امام بعد شوية جيل اللي هيجي بعد كده يقولك اخد شوية تراب من تحت الشجر، اخد ورق ورق الشجر، اخد فرع. انت بتفرع في العيلة، خلي بالك انت اروح على المنديل بتاعي يمكن ربنا يرزقني بعيل بدل ما انا مالا اجيب بنات بنات بنات اجيب واد بقى ولي العهد تدخل في شرك. انت ده راح اقطع الشجر، لا ما فيش كلام. فيعني هو طبعا الاماكن دي الواحد يتنسم فيها طبعا العبير بتاع التاريخ، يعني مثلا المكتبة بتاعت الحرمين اللي قصاد باب الملك عبد العزيز دي، دي المكان اللي ولد فيه سيدنا الحبيب كده. مكتبة المكتبة هي مكتبة دلوقتي ده المكان. فكويس انهم ايه عملوها مكتبة، ليه؟ لان حقيقة انا عارف المسلمين وعواطفهم الايه التي تقود احيانا اوجاء وتخرج عن اطار العقيدة الصحيحة. وانا اللي يهمني مش اماكن، انا اللي يهمني العقيدة ومكانها القلب. وطالما العقيدة توصلت في القلب خلاص. والصحابة كانوا يملكوا ايه في الحطام الدنيا ده؟ نملك احنا، نملك كل حاجة، ايش سيارات وايش طيارات وايش دبابات، كانش وراهم حاجة من ده كله. وكانوا بيقاتلوا اعتى الدول التي كانت مسلحة بالنسبة لهم، يعني احدث انواع الاسلحة، مش في القادسية وفي اليرموك. فوجئ المسلمون بالجيش الفارسي جاي من ضمن السلاح بتاعه، سلاح البيلة. عمر العربي شاف سلاح ده كده؟ سلاح البيلة دي 12 فيل متقدمين الجيش، ده الفيل ده ملوش دعوه بتضربه في حرب، ده هو ماشي فيل ماشي بيطبش بيدوس على ناس. القعقاع بن عمرو التميمي الله يرضى عليه، هنشوف الفيل اللي من قدام ده هو سبب المشكله، انا هدخل عليه وربنا يسهل. وبعدين الفيل مش ماشي لوحده، ده عليه فرسان بيجيدوا ضرب الحبال النبال والحراب، يعني بيجيدوا الرمايه، يعني حاجات مدربه على احدث الفارس والروم، اكبر دولتين في هذا الوقت. دخل القعقاع بن عمرو قال هو حاجه واحده، انا اضرب لكم الفيل الكبير ده وتوكلوا على الله. وكان قائدا وكان فارسا مغوارا، فخلى الفرس بتاعه يجري يجري وجاي جنب الفيل، وقفز فوق فرسه، راح واقف برجليه والفرس بيجري وبسيفه، فاطار الزلومه بتاعت الفيل. هو ضرب الفيل طير الزلومه بتاعته، الفيل راح عامل للخلف دور وراح جاري على الجيش الفارسي. الجيش الفارسي ساب ارض المعركه ولا عايز قوه. قواد العصر الحديث لا يحتاج منهم الا للعقل، يعني القائد العسكري اللي في الثمانينات والتسعينات يده بيقعد في غرفة العمليات وقدامه الشاشة جايبه له أرض المعركة وكم طيارة وعنده كم دبابة وعنده كم فرقة مشاة وعنده سلاح الإشارة وعنده مش عارف سلاح التعيينات وسلاح مش عارف إيه وسلاح إيه وسلاح إيه، فقعد قدامه كله بمجرد عقل قاعد بس يدوس على الزرار، اضرب في الناحية دي، خلف بالضرب الناحية دي، انسحب من الحتة دي، اهدم في الحتة، كله بالإيه؟ بضرائب، يعني مش عارف. والتاني قاعد في الدبابة قافل عليه وحطه صباعه فين بتبقى اللي هو قاعد دوره؟ عايز تدرس عقل. لكن القائد القديم كان لابد من العقل والشجاعة. عقل وحده ما ينفعش، لابد من عقل ومن شجاعة. لأن اليوم اللي لما أرسل أبو بكر إلى خالد، أرسل لخالد في العراق قال له إلحق بإخوانك في أرض الشام، الحوام. الروم هجموا على المسلمين على الجيش الإسلامي هجمة تحت قيادة الأربع قوات المسلمين الكبار أبو عبيدة ومعاوية وهو المهم يعني، فإلحق أوام تروح لهم. ترك خالد نص الجيش، شو بقى هنا بقى؟ العقل والشجاعة. خالد ترك نص الجيش وخد نص، وراح جاب واحد دليل في الصحراء قال له نقطع المسافه من العراق لارض الشام في قد ايه؟ قال له في 22 يوم. ليش يمشي في الصحراء 22 يوم؟ قال له والميه تقدر تقضينا المده دي كلها؟ الدليل قال له اشك، ما نقدرش نخزن كميه من الصحراء. قال له مفيش ابار في السكه، قال له مفيش مراحل او يعني استراحات او، قال له ابدا لن تجد عمرانا يا سيف الله يا رسول يا خالد يا فلوس مش بتاع عمران. خالد في طريقين، طريق كله عمران ده ممكن 100% الجيش هيتلاه في الطريق ده، والطريق الثاني طريق موحش مقصر في الصحراء. فنفس الروم قالوا ايه؟ قالوا احنا حاجه من اثنين، ان خالد جيب الجيش بتاعه من ناحيه العمران احنا نخلص عليه، ان راح من ناحيه الصحراء هو هالك هالك هو الجيش بتاعه. فخالد صمم انه يمشي في الطريق الموحش. قال استعنا بالله وتوكلنا عليه، يلا. لان في احد حروبه الراجل قال له انا هسلمك في حروب الردة، قال له اسلمك الابواب بتاع الحصون كلها وتدخل ويستسلم بس بشرط. قال له ايه شرطك؟ قال له تشرب السم ده، جاب له سم. سيدنا خالد راح مسك السم، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، فشرب السم. الزوج ده يقتل لفوره ها سلمني. الراجل يستغرب عين الله ده انا كنت بخير سلم لان انا سلمت الامر لله. اما تسلم البلد بتاعك وسلمه لان انت بس اعمل اللي عليك وكله على الله مش الباقي على الله لا كله على الله اعمل اللي عليك. سيدنا خالد وصلت له فكره غريبه جدا قال احنا الميه مش هتقطع والخيول والبغال والجمال الابل اللي معانا هتشرب منين؟ فكان ياتي بالابل فيسقيها كما قال رواه السير عللا بعد نهل عللا بعد نهل. الجمل الراجل الجمال يعمل فيه لعبه بعد الجمل ما يشبع يشرب ويرتوي الجمال يلعب له في الميه ويصفر له يعني يحرك له الايه الميه اللي بيشرب منها بايده ويصفر له. فالجمل يشتهي بالحركه وبالايه وبالصغير بيفضل يشرب فوق طاقته لان عنده كيس هو بيخزن فيه اسمها مراوده البعير. شوف العرب كانوا فاهمين القران ازاي المراوده التي هو في بيتها عن نفسك المراوده ان انت تخلي البعير يعمل حاجه على غير مراده. فامراه العزيز كانت عايزه يوسف يعمل حاجه على غير مراده هذه المراوده. فاهم اللغه اعرف القران بالذات العرب اول ما نقول القران احسن كتير. المهم فسيدنا خالد سقى الابل علنا بعد نهل فخزنت الماء. طب ده يمشي الصحراء الصحراء حاره تغير الحراره الميه هتتبخر. فراح صر مشافرها قيط افواه الابل وصر اذنها وراح قافل ودنها عشان ما يبقاش فيه اي كميه بخر تخرج من الكيس المخزن بتاع الميه جوه الجبل طول مده السير في الصحراء. ومشي طبعا ممكن احد فيلسوف يقابلنا او يبعث بس كده مش معقول هو مش من جماعه الرزق بالحيوان. انا ايه ممكن يعني انا اوثق انا مش في جماعه من العينات دي الحمد لله يعني لكن يعني ده الست المجنونه بتاعت الممثله الفرنسيه بريجيت باردو يقول لك انا بقى مهمتي ب 94 في فرنسا هتعمل ايه؟ توقف مذابح الوحشيين المسلمين ضد الخراف في عيدهم الاضحى. طب ما توقفهم بتاع الصربه ان يدبحوا اخوانهم. كان حصل لها انهيار في 87 74 انهيار ونقلوا على المستشفى بسبب صاحبين ايه؟ ايه سبب الانهيار؟ كان في حرب اهليه في لبنان العصافير بتموت في لبنان عصافير غدرا بتموت في لبنان عجبتني اشوف قال القشره الخارجيه بتاع الحضاره الاوروبيه هل هم يذبحونا لكن العصافير اللي في ايه لكن المسلم يموت ويذبح واولادنا في فلسطين يروحوا في داهيه سبحان الله. المهم اتوحد الله لا اله احنا فين دلوقتي؟ في الصحراء مع سيدنا خالد قالوا كده خليكم صحصحين معانا. ففضلوا ماشيين في الصحراء المهم بدات المايه تخلص المايه اللي تنفع للدواب والاكل يخلص. الرسول خالد راح امر بذبح الابل ياكلوا لحمها وياخدوا كيس الميه يسقوه لبقيه الدواب وهم يشربوا الميه اللي مخزنينها على قد الكيش. وصل خالد لارض المعركه ليه اربع قوات باربع جيوش. قالوا خالد احنا تزمنا اليوم الاول والثاني والثالث احنا 30,000 وهم 120,000. قال لهم طيب انا اقول لكم راي احنا نوحد القياده بس عشان ما ياخدهاش واحد بس احنا بقينا خمسه نعملها كل يوم واحد يبقى هو القائد الاعلى واحد يمسك الايه القيادة عشان اللي فيها مركبين ولا المركب اللي فيها رئيسين فكل واحد يمسك القيادة ايه يوم بس سيبوا لي اليوم الاول وهو اليوم الاول يقول بس اليوم الاول. قالوا ماشي عامل ازاي؟ راح غير اماكن الجيش خالص المقدمة راح مركعه في المؤخرة اللي في الوسط راح موديه في الميسرة واللي في الميسرة جابه في الميمنة غير معالم الجيش خالص وجاب 200 فارس وقف ورا الجيش يعملوا محرك سر بالفرسان بتاعتهم عشان يطيروا الغبار اللي بالك وعبأ الجيش تعبئه كامله. فقال يا جماعه انا هطلع الاول ابارز القائد بتاعهم اول ما ان شاء الله ربنا ينصرني عليه نهد في ايه فيهم وراح ايه طلع راح مبارز الراجل بتاعهم قتله. فالمعنويات بتاع الجيش الايه الروماني او الرومي بتاع هبط في نقطه. النقطه الثانيه قالوا يا خبر ده احنا تعبنا معاهم في الثلاث ايام لو لقيت بعدتهم القليل ده في تراب ورا الجيش اهو يبقى في ملك جاي لهم من المدينه. ففروا من ارض المعركه وانتصر المسلمون الموحدون في اول يوم. القياده عايزه عايزه عايزه عقل وعايزه شجاعه. عايزه ايه؟ شجاعه. مش الراجل بشر بن الحارث واحد يعني عربي راح يخطب بنت عمه، عمه مش راضي يجوزه بنته. مش عايز فبيتجوز له. قال له في اسد بيهدد القبيله. لو جبت راسه هو ده مهر بنت عمه. اخينا خد الكلام صح. احيانا بيبقى في شباب متهور. قال ايه يا عم في غير ده؟ لا هو مصنع على بنت عمه. الحب بلى. خلي بالك انت. فالولد راح جاب راس الاسد وجه عم واقف مطفي. قال خلاص انا اديته كلمه وجاب راس الاسد وخلاص. فعملوا فرح. فبشر بن الحارث وقف يقول قصيده العريس، مش جيب العريس تعالى تقول له كلمتين يبص في الارض قول يا ابني زورني انا مش عارف يا ابني ما تشوف ليه واحنا سمح الله الرجال عريس زيك مش عارف. الثاني عريس بس عايز يقول خطبه راح واقف قدام ايه بيوصف بقى وعارف ان العروسه قاعده ورا الايه مع الستات يعني مع الاخوات ورا، فعارف ان العروسه سمع عايز يعرفها يعني ان هو مين بالظبط من اولها كده ها اللي جاب راس الاسد يقول لها ايه بقى. ودي من اعظم ما قيل في شعر العرب، لان في القصيده دي بشر بن الحارث جاب في القصيده دي 400 اسم للاسد. ايه ده؟ بالعكس لما يقرا القران يكتب ولا ما يفهمش؟ بس يقول افاطمه هتلاقي بقى اسمها ايه؟ فاطمه. ايوه كده اشوف هو حتى لما يدلعها يقول لها فاطمه احنا بنلاقيها بطه. ايه بطه؟ علاقه بطه ببطه؟ دلعنا حتى مانس. المهم بس مش هقول يعني مش هحركوا في الجهاز لغايه ما تطلعوا توقفوا المصاط ولا حاجه خالص. نعم. والافاطم لو رايت ببطن خط ارض المعركه اللي دار بينه وبين الاسد وقد لاقى الهزبر اخاك بشرى. الهزبر ده اسمه من اسماء الاسد. اذا لرايت ليثا اما ليثا هزبر في الوغى لاقى هزبرا ربيع. ليث ولا لاقى ربيع. تبهنس اذ تقاعد عنه مهري. عارف والله تبهنس الفار لما شاف الاسد خاف رجع لورا. تبهنس اذ تقاعد عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا أن القدمين ظهر الارض اني رايت الارض اثبت منك ظهرا. فارس من ايه؟ يا جدع وراح نط من فوق الايه؟ الفرس عشان ايه الارض اثبت عشان يعرف يحارب الايه؟ يا ليث هو بيخاف الاسد ده. التمس غيري قوتا ان لحمي كان مرا. يا ابني ابعد عني ها؟ لحمي وحش. ابغي تبغي لاشبالك قوتا وابغي لابنه الاعمام مهرا. انت عايز تاخد لي قوت اولادك وانا عايزك بصراحه اخدك مهر لبنت عمي واشوف ايهما غلط. طبعا انا مش هقول لك على 57 بنت احنا مش فاضيين يعني او هقولها ادب ده ولا شعر. المهم يعني شوف العربي وشوف فكرته وشوف شجاعته وشوف ادبه وشوف طريقه الكلام. مش انت عايز تسمع كلام دلوقتي يقول لك الشعر الحديث تسمع تحسد ودانك سبحان الله. واحد كان شاعر من شعر الحديث بيوصف الجند العابر في 73 انت جميزه على سرح البلد. يا ابني ده شاعر ده جميزه ايه وسرح البلد ايه؟ كان بيدرس شعر الحياه في ثانويه العامه. جميزه ايه يا ابني؟ فقلنا ان القياده لابد لها من عقل وشجاعه ولذلك لم نرى في التاريخ اشجع من رسول الله. وعشان هذه النقطة أنا عايز أتوقف مع حضراتكم شوية نقاط سريعة كده عشان إيه؟ ما الوقت ما يفرقناش في بقايا لأن في مسألة فتح مكة. أو أنا عايز نجمع بعض من العبر أو الفوائد التي نستطيع أن نأخذها من مسألة فتح مكة بعد ما إيه؟ نحكي شوية مواقف صغيرة كده إن شاء الله رب العالمين. أول ما الحبيب كسر الأصنام وأخرج الصور من الكعبة دخل وبصحبته بلال وأسامة بن زيد وأغلق عمر عليهم الباب. لأن عمر وقع الدوار عشان حد يخش فهو ما يعرفش مين المسلم ومين لأن الرسول وهو بيطوف وليل صلى ركعتين في مقام إبراهيم فقاعد جنبه فضالة ابن عبيد الله فضالة ما كانش لسه أسلم. ففضالة جايب خنجر تحت ثيابه وبيقول وهو ساجد محمد أروح إيه نازل عليه. فالهيبة بتاعة الرسول تاخده شوية يروح ساجد يتشجع سنة يتحدث الخنجر إلى أن سلم الرسول يملة ويسرة قال يا فضالة عرف نعم. قال له فيما تحدث نفسك؟ قال له أنا أذكر الله. ما جبانه قال يا فضالة تتحدث خنجرك لتقتلني هذا ما تحدث به نفسك. ثم وضع يده على صدر فضالة بس مسح مسحة أقسم فضالة قال قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض خلق الله إلى قلبي كما أن وضع يده ورفعها حتى وصار أحب شخص إلى قلبي. عمل إيه رسول الله؟ السلام ست جايبه له ولد عنده 7 سنين ما بيتكلمش. رسول الله أبكر جمع الله عز وجل من المعجزات بتاع الأنبياء كلهم في رسول الله. إذا كان سيدنا عيسى يبرئ الإيه؟ الأبمع والأبرص يعني سبحان الله مسك الولد كده فبيتوضا فمسح على وجهه على وجه الولد بيده الشريفه بماء الوضوء قال يا بني من انا؟ قال انت رسول الله كما روي في صحيح مسلم. يعني اذا يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ايده بكل هذه الواضحه واضحه من صغره من صغره سبحان الله. هو شخص لم يعني لم يأتي في التاريخ مثله لا من قبل ولا من بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني اصطفاه ربه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين، وإنت لو ربنا من عليك ودخلت مرة وربنا يعني نسيه، ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا إن شاء الله. يعني لما يكرم رب العباد سبحانه وتعالى يصلي المسلم ركعتين داخل الكعبة في كل اتجاه. يعني احنا دلوقتي بنصلي اتجاه ايه؟ واحنا واقفين دلوقتي في المسجد اتجاه الكعبة. طب انا بقى جوه الكعبة اصلي اي اتجاه؟ انت جوه القبلة، انت جوه القبلة صلي ازاي؟ صلي ركعتين في كل جهة. صحيح الفقهاء ما ركزوش على المسألة دي لانها مش كتار اللي بيدخلوا الكعبة، يعني مسألة ما تحتاجش شرح فقهي طويل قوي. يعني المسألة يعني فسبحان الله صلي ركعتين في كل اتجاه. ويفضل انا مش كل ما تقعد في حتة انا قاعد كده قدام الباب في الكعبة للدوشة وبتاع ايه الحكاية بيفتحوا الباب رحت زارع مع اللي داخلين. ما تقوليش بقى لا يا ابني ما خلاص ربنا اكرمك خلاص انا يعني ما تحتاجش ده خلاص ماشي اكرمك الله خلاص. طيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الظهر، عارف يعمل ايه؟ المفاجأة لأهل مكة كلهم، يا بلال نعم قال له اصعد على سقف الكعبة وأذن. طبعا مفاجأة ليه؟ انت من صلاه انت مش شايفه مفاجاه؟ لا المشركين واهل مكه تبقى مفاجاه لعده اسباب. اولا بكلمه الله اكبر انتهى عصر الشرك في مكه الذي استمر اكثر من 3000 سنه. خلاص دي نقطه. النقطه الثانيه ليعلن النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في الاسلام شيء يسمى تفرقه عنصريه ولا اسود ولا ابيض. جماعه اللي بيقول لك الحريه والاخوه المساواه لغايه النهارده سبحان الله السود في امريكا دي قنبله موقوته سوف يكون باذن الله على ايديهم فناء امريكا. طبعا لان شوف من استعذ بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. فما راحوا العين خطفوه من افريقيا عشان يبقوا عبيد عندهم يبقى لهم عزوه يقدروا يفكروا بها على بقيه العباد. فاذا بهؤلاء الذين استعذوا بهم صاروا مصدر قلق لامريكا ولحكام امريكا ولنهايه امريكا ان شاء الله. يعني دي مسألة لازم تنظر وتشاف الآمال كبيرة وعريضة عشان تبقى المؤمن ليستيقن بنصر الله سبحانه. أذن بلال وكأن مكة تردد الأذان. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل أول ما دخل على المسجد الحرام والصحابة 10,000 كلهم حواليه بدأ الصحابة في التكبير، فلما كبر النبي والعباس وعمر وكان العباس وعمر صوتهم يكاد يغلب صوت 10,000 وكان صوته بجهور قوي. فلما بدا المسلمين انفعلوا بدا التكبير يزيد يزيد يزيد بدايه ارتجت ارجاء مكه بتكبيرهم حتى اشار النبي لهم ان اهدأوا اربعوا على انفسكم انكم تدعون سميعا بصيرا لا اصم ولا اعمى. لما بلاش الصوت العالي ده هدي هدي فدعاهم الى الهدوء صلى الله عليه وسلم. اذن بلال فوق سقف الكعبه. يبقى تشوف عبد العزى ابن عبد المطلب. مين عبد العزى؟ ابو لهب اللي انت عارفه انت يا اهو ما شاء الله. ابو لهب ابو لهب اصل اسمه الاسادي عبد العزى. امال عبد المطلب سماه ليه؟ قال لك لما اتولد كان اللهب يخرج من وجهه لشده حمره وجهه مع شده بياضه فكانه سبحان الله فسمي ابو لهب. ولذلك ابو حازم الله يرضى عليه لما دخل على هشام بن عبد الملك امير المؤمنين، ابو حازم ده يعني كان تلميذ الحسن البصري الناس اللي فوق قوي، فراح داخل اول ما دخل الراجل الامير قاعد على الكرسي فراح داخل ابو حازم خلع الجزمه بتاعته وراح حاططها تحت باطه. السلام عليك كيف انت يا هشام؟ قال له ابا حازم. قال له نعم. قال له اغضبتنا في ثلاث، انت زعلتنا في ثلاث. شوف قابلهم مين نبيه برضه فشم ثلاث ثلاث غلطات وفي ثلاث غلطات. قال له خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بإبرة امير المؤمنين وناديتني باسمي ولم تكنني. لك انا بحب اخواننا في الحجاز وفي الخليج لما ينادوا على اي واحد وزير غفير كبير صغير يا ابو فلان جميل ابو فلان كويس في احترام احسن مني حد. احنا عندنا لازم نقول يا حاج. طب اقول لك يا مصلي يا مزكي ولا اللي حاج ما بيصليش؟ انا اقول يا مصلي ازيك يا مصلي لكن ابو فلان طيب ابو فلان. المهم فقال له يا امير فلما قال له قال دلوقتي انت خلعت الحذاء ولم تسلم علينا بامرة امير المؤمنين ولم تكلمني. ما قلتش يا ابو فلان بتقول لي بالاسم مجرد كده. ابو حازم اسمع يا هذا لما انت بقى يعني مش عاجبك الكلام اسمع بقى انا اني اخلع حذائي بين يدي ربي 5 مرات في اليوم فلا يغضب فلما تغضب انت؟ ايه اللي زعلك يعني؟ ايه اللي زعلك؟ ها؟ يعني انت دايس المنظر الحذاء تحت باطي ايه يعني؟ منظرها مش اتجاه. ها؟ ده الراجل طويل قد كده محترم بتاع بيشتغل في الخارجيه، سلم على السفير، سلم على كده. رد السفير رحمه الله لا اله الا الله. المهم خلينا في ابو حازم، هذا قال الواحد يا اخي مش حازم ابدا. ولم اسلم عليك بامره امير المؤمنين فليت كل المؤمنين قد وافقوا على انك امير لهم، ااكون منافقا بين يدي ربي؟ شكون يا اخي وقع عليك سبحان الله. ولم اكنك تكريما لك، لا باسمك، فلقد نادى الله احبابه واولياءه باسمائهم، يا داود يا يحيى يا موسى، وكنا اعداءه وقال تبت يدا ابي لهب وتب. ابو لهب ده مش اسمه، دي كونيا، هو اسمه ايه؟ عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، عم الحبيب المطلب. يبقى عبد العزة الشريف القرشي الهاشمي لم يسلم في شقر يوم القيامة، وبلال بن رباح الأسود الحبشي بقدمه الأسود وكعبه الأسود يعلو سقف الكعبة ليؤذن إن الله ليعز بالإسلام أقواما ويذل آخرين. المسألة مش مسألة أنساب ولا مسألة أريد فلان، لا المسألة مسألة أعمال. يعني يوم القيامة الرسول مع مين؟ علي، فاطمة، الحسن، الحسين، سلمان الفارسي. ايش جاب سلمان؟ وقال سلمان منا آل البيت، سلمان من آل البيت، عملا ولا ميراثا ونسبا وقرابة؟ عملا. لكن ابو طالب وعبد العزة او اعمامه ولا مش اعمامه او نسبا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال الحديث. شوف الشغل الحديث، أن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من بالي لا أغني عنك من الله شيء. ورغم ذلك كان رحيم وحنين. أم هانئ بنت أبي طالب، يبقى أخت مين؟ أخت سيدنا علي، كانت مسلمة. فاثنين يبقى حماها وأخوه. لما الرسول دخل مكة فاستجار بأم هانئ، دخل قلت لها الحقيقة احنا في جوارك، طب مش عيب عليك تستجير بواحدة ست؟ مش انت عامل الحلب ابن هشام وربيعة ابن ابي مش عارف معايز حاجة يعني من صناديق قريش؟ فسيدنا علي أم هانئ لقيت واحد داخل مسلح الدرقة مش حديد مش جاي منه حاجة، من غريب يدخل عليه؟ فكشف قالت فإذا به علي أخي فارتميت عليه فالتزفته وبكيت. منين؟ شوف من انت كام سنة من ساعة مبات في فراش الحبيب ولحقاه في اليوم التالي، شوف فين رجع كبر سيدنا علي في السن. فاحتضنت أخوها، والأخ ده ما يتعوضش، اللي بقطع أخوه ما كناش مش هنستفيد من السيرة ومن الدروس اللي بلاش منه، اللي بقطع أخوه لن يقبل له صلاة إلا أن يصطلح مع أخيه. ده بالبلد النص المصريين يقول لك إيه؟ يا آخر أنت حاجة لما توجعك بتقول أخ، صح ولا لا؟ أخوه، أخاك أخاك إما لا أخا له كداع الى الهيجة بغير جناح بغير سباحي او طائر بغير جناح. العربية قالت ايه؟ هل تحب جوزك ولا ابنك ولا اخوه بيه؟ الزوج موجود يغوري بغيره، الزوج موجود الابن موجود والابن مولود، ايه ربنا يرضونا بغيره، والاخ مفقود. لان الاخ لما يموت تجيب هي منين اب وام تاني عشان يقبلها اخ؟ اخوك، وأصعب من أخوك وأكثر حقوقا من أخيك أختك، يا اللي ظلم أختك. ها؟ أرجو بعد ما صحش يقول لي أنت بتشتمني يا مولانا، طب أنت زعلان ليه؟ سبحان الله، يعني اتق الله بقى. أخي علي مرتمت عليه احتضنته بقى. من؟ مش ركان؟ قالت له يا علي لقد أجرتهما تجيراني تجيري مشركين يا أم هانئ؟ ده كلام؟ ده كلام يا أختي تجيري مشركين؟ فالأجر راحت جريت على مين؟ على فاطمة. سيدة فاطمة كانت في صحبة زوجها علي، فيا فاطمة، يا لسه فاطمة دخلت ما سمعتش الحوار، أجرت هذا وهذا وأخي يريد قتلهما. فقال فاطمة أتجيري مشركين يا أم هانئ؟ ده كلام برضه الله، ده المتطرفين لهم لغة واحدة، يقول لك يا أخي تقعد معي واحد يقول لك الإسلام مش إسلام، أمال يقول لك إيه؟ ها؟ الشيوعية؟ ولا يقول لك الإسلام؟ والعالم اللي يقوله ده يقول العالم ده يقوله ده، واختلفت بس الإيه؟ التعبير، لكن كلنا حبايب وكلنا إخوة. ما تقوليش العالم ده قال كذا والثاني قال العكس، لا بس لا كلنا اخوه في الله عز وجل، كل واحد بس بيختلف بالدليل اللي عنده بس، لكن احنا مع بعض احب يحب بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض ويدافع بعضنا عن بعض. يعني الانسان مننا لازم يكون مع اخوانه بهذا المنطق. فالمهم ذهبت ام هانئ لرسول الله، فين يا فاطمه ابوك؟ فين الرسول؟ قالت له في الالف ده في الحجون، حجون دي القبه بتاعت الرسول لما صبوا له خيمه دخل اغتسل فيها قبل دخول الكعبه يعني، ولبس المغفر بتاعه ودخل على الطواف. المهم قالت يا رسول الله أجرني من علي، فالباء أخوي عاد يقتل، ما لك يا أم هانئ أجرت هذا وهذا. قال ونحن نجير من أجرت ونؤمن من أمنت يا أم هانئ. يا سلام يا رسول الله، ما هي على الفن، خلاص خلاص يا علي هي الأجارة خلاص يعني. سبحان الله. فالاثنين المشركين بصوا كده قالوا ما أبرك وما أحلمك وما أصبرك علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تسعى الناس بالأخلاق، الأخلاق طبعتي. في صورة أنت مش واخد بالك منها، الأنصار أصل لهم رعب نفسي أحسن الرسول يركن في مكة، صح ولا لا؟ المنطق يقول إيه؟ لأنه جه مكة بقى وإحنا كنا استضفناه مدة، ثلاث من الإنسان انتصر ووقف على رجليه وخلاص خلاص بقى يرجع بلده. الأمر المنطقي ولا لا؟ الأمر المنطقي أنه هو إيه؟ يستقر في مكة. خطر ببال الأنصار هذا سعد بن عبادة، فنعم رسول الله، فلجم عليه الأنصار أجسد. قال أخبرني جبريل بما حدثتم به أنفسكم، ولكن اطمئنوا المحيا محياكم والممات مماتكم. هتعيشوا الحتة اللي تعيشوا فيها أنا معاكم، وهاخدوا الحتة اللي انتوا فيها أنا أموت معاكم. حتى بعد حنين لما نيجي ليها إن شاء الله، لما إيه جه القلبين اللي هم لسه أنسابهم جت فوزع عليهم أبو سفيان عايز يتنق خد يتنق، وابن معاوية رسول الله خد معاوية مين، وابن الثاني يزيد خد يزيد مين، والثاني يديله مين. العصر ما أخدوش لأن هم وكلفوا إلى إيمانه وإن المؤلفة قلوبهم دول. فالأنصار يبص رسول الله، إيش حد من الأنصار؟ أين القوم؟ قال هناك قاعدين في الشعب يا رسول الله، وشعب أبي طالب عند الحتة اللي اسمها محبس الجن، وانت على يمين كده وانت رايح ناحية باب العمرة. المهم ربنا يعيننا وإياكم بعمرات وحجات إن شاء الله، ويرزقنا الموت في بلده في هذه البلد الحرام، فمن مات هناك مات شهيدا وشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معشر الأنصار اسمع بقى، سوف تقولون جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وخائفا فأمناك، ولو قلتم لصدقتم. لو كان الكلام ده حتى طلع منكم برضو انتوا ناس صادقين، صح انتوا عملتوا كده. والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. لو الناس سلكت شعبا، ألا ترضون أن يرجع الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ الناس اللي يقول له جامل، اللي يقول له حصان، اللي يقول له ميت أنا، اللي يقول له ميت دينار، اللي يقول له ذهب، اللي يقول فضة، أنتم قاعدوا برسول الله؟ سبحان الله. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكى الأنصار حتى ابتلت لحاهم وقاموا ليقبلوا يد رسول الله وخدمه. لأن الصحابة برضو كانوا يتقاتلوا على ماء وضوء رسول الله لما راح توضى في زمزم، أول ما طاف وشرب من زمزم وتوضى الصحابة بيحتصفوا بقية ماء الوضوء، ومن المشركين عادين يفرضوا حاجة غريبة، إيه اللي بيحصل ده؟ هل لم نرى ملكا يحيط به حاشيته كما يحيط أصحاب محمد محمد؟ مش عمرنا وجهنا كده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. المهم المفاجأة الأخرى، وقف الرسول عند جبل الصفا خلاص بعد ما طاف شرب، راح قاعد على جبل الصفا. عارفين كلهم جبل الصفا عند النبدأ بجد ايه الساعة. جبل الصفا من 20 سنة الرسول وقف عليه أول مرة ليبلغ دعوة الله، لما قال له ايه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن جاهلين. أول مرة يقف ليبلغ الناس كان على جبل الايه الصفا، يوم ما قال له أبو لهب تبا لك أي هلاكا لك لهذا جمعتنا، فنزلت الآية تبت جاد أبو لهب وقف على جبل الصفا أي قعد. وعمر بن الخطاب وقف بس أسفل الرسول شوية، وأخذ يأخذ البيعة لرسول الله عشان الرسول ما يقدرش يسلم على القلبين كله. فسيدنا عمر يجي الراجل يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اللي خذ منه البيعة يا عمر، يلا سلم عليه سلم عليه سلم عليه. خلصوا القلبين، جاءت النساء واحدة منقبة عشان الرسول ما يشوفش وشها، تقدمت النساء فمدت يدها قال نحن لا نصافح النساء. أظن دي يعني ترد على أي واحد يقول لك عندك دليل أن أنت مش عايز تسلم ليه؟ أنت عايز تسلم أنت زعلان ليه نفسك؟ إيه اللي عائلات بيحصل زعل تيجي الست عيلة تيجي الجامع مرة لا تتطرف. راحت العيلة راحت تزور حد جبنا خالها أنا إزيك يا زيزي؟ تقول له ما بسلمش ليه يا زيزي؟ سلمش ليه لا سلام الشيخ قال كده شيخ؟ ده واحد من زعماء التطرف سلمش ده احنا متربيين سوا يعني متربيين سوا بقى محرم ما ينفعش تسلم عليه ما يصير ده بيقول لكنه عايز يصير. ابو حنيفه يعجبني يا رضي الله عنه كلهم يعتبرون مش يعجبني يعني وانا مين يعني عشان ما غصب عني يعجبني بس فهم. لا يعني ابو حنيفه له راي لطيف في المساله دي اذا اجاز بعض الفقهاء ان تكشف المراه وجهها وكفاها إذا جاء أن الست تكشف وشها وتفتيها فمن أباح السلام هو بيعترض على إيه؟ يوضح نقطة أن يحرم سلام الرجعة على المرأة للنبي اللي ينفع يتجوزها يعني. فمن أباح السلام فليبح لنا أن يلمس الرجل وجه المرأة صح له بدل ما معذرتك بدل ما تسلم على إيدك حسس على وشها ينفع؟ ما ينفعش عمره ما ينفع يعني إذا القضية أنه ما ينفعش لا يصح أن يصافح رجل أجنبية مش أجنبية يعني فرنسية لا أجنبية في الفقه من ليست من إيه ذوات المحارم لا خالتك ولا عمتك ولا ستك ولا مرات أبوك ولا بنت مراتك يعني كده ولذلك تقدمت المرأة وقال بايعني على ألا تشركنا بالله شيئا قالت وهل نشرك بعد أن أسلمنا يا رسول الله للست المنقبة اللي حدش عارف يمين ولا تسرقني قالت والله إني كنت آخذ من مال أبي سفيان لأنه رجل مسيك أبو سفيان رجل جلد شوية ومات فيه شوية فأنا كنت بسرق من فلوسه من وراه فقال الرسول هند بنت عتبة هند بنت عتبة قالت نعم يا رسول الله ما أبرك ما أحلمك ما أصبرك علينا اغفر لنا ما قد خلف سمحنا بقى من اللي فات قال قد عفونا يا هند عن مثلا خلاص اللي عمل فيه في عمي حمزة واللي عمل خلاص انتهى الموضوع كده سبحان الله فابو سفيان ايه قاعد جنبه قاعد جنب ايه سيدنا عمر عايز ياخد الفخر برضه قاعد يعني برضه جنب عيلة القوم قال يا هند ما اخذت من مالي من قبل فانت في حل منه يلا بقى انا مسامحك على اللي فات طب اعمل ايه ما نتخذ التخذ سبحان الله ولا تزنين قالت وهل تزني الحرة يا رسول الله ولا تقتلن اولادكن قالت لقد ربيناهن صغارا وقتلتهن انت في بدر كبارا يا رسول الله فتبسم الرسول وضحك عمر حتى كاد ان يستلقي على قفاه وبيضحك من ايه بيضحك اولا من صبر رسول الله على هند واحده بترد عليه واحده بترد على الرسول تعالى يعني ده انت مراتك مره في الثانيه بقول لك ايه طب انت اعملي لي بقى خلاص ترد كثيره اولها على القناه الثانيه خلاص بقى مش كلها على القناه الاولى لما يعني ولا خبله في القناه الاولى فبايع النساء وإذا به برجل يأتي إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله خلاص بايعه لابد أنا وحشي قاتل حمزة يدي نفسه الأول الإيه التأمين الأنبياء أمر روحه الأول أنا موت أبدأ ها قال قص علي يا وحشي كيف قتلت عمي حمزة فقص علي فرأى الصحابة الدموع في عيني رسول الله قال يا وحشي غيب عني وجهك يعني ما تبقاش إيه أخليك ما تخليش أشوفه كتير المسألة نفسية بقى الرسول الإنسان بقى قتل عمه ومت بالإنسان بقى وحشي ده هو الذي قتل مسيلمة الذات في حروب الردة حاجة قصد حاجة يعني إن الحسنات وذبنا السيئات بسبب طب ما صلوا على رسول الله احنا قاعدين اهو في الحرم وقاعدين نتكلم اهو يعني في الكلام يعني مش في يعني شاء الله طيب ال بعد كده عايزين نتحدث عن بعد انتهاء صور الشرك بتحطيم الاصنام وباخراج الشرك من مكه هل هناك في ناس لسه كانوا مشركين كان فيه عكرمه بن ابي جهل عكرمه لما وقف امام خالد وهو داخل مكه وقتل من تحت قياده عكرمه 23 ويقال 70 فر عكرمه الى البحر نواحي جده عشان يروح على اليمن في مركب فدخلت ام حكيم بنت حزام رضي الله عنها وكانت صحابيه كانت أسلمت ودي زوجة عكرمة فدخلت قالت يا رسول الله إنك لرؤوف رحيم أمن عكرمة من الأمان على عكرمة أنه ما يقتلش قال أمنا عكرمة يا أم حكيم راحت جري على من مكة إلى جدة راحت ديت عكرمة ركب السفينة والسفينة على وشك الإيه الإبحار نادت علي يا عكرمة قد أمنت لك رسول الله قلت لك الأمان يا عم فراح نازل جرش قبل أن يدخل إلى الحرس قال الحبيب سوف يدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل من هذا الباب مسلما فلا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يؤذي الميت حنان بتاعه قال يعني ما تقولوش إيه تعال أنت يا ابن أبو جهل أنت ها أبوك كان كافر أبوك فرعون الأم خلاص أبوك قد مات وده يتأذى ها يتأذى الحي بأن أبوه سب فجاء عكرمة وكان عكرمة بعد ذلك من أعظم قواد المسلمين في الفتوحات الإسلامية وذلك الصحابة بدأوا يفهموا بقى ليه الرسول ما كانش بيزعل لأن الصحابة بعد كل حرب والإخطار لم نقتل عكرمة لم نقتل خالد بن الوليد لم نقتل عمرو بن العاص لم نضرب بفلان ويتبسم الرسول وعارف ربنا بما علمه ربه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب دي بقيت 12 درس دلوقتي نقول نعم في العناوين نعم في دروس من تفتح احنا كمسلمين في 93 او 1413 من فتح مكه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كقائد كان يجيد سلاح المباغته، عايز يحارب عدو يباغته، يباغته بالمفاجاه، فتقع المفاجاه على العدو يعني واقعا يتضعضع له. المباغته ودي مهمه جدا، ولذلك كتم السر صفه المؤمن، ويقول اهل الحكمه ليكن صدرك قبرا لسر اخيك. اللي بيصبر القبر بيطلع ابدا يا رب يعني بتقول ايه ما ينفعش ده خلاص بيدخل القبر ما يخرجش. فالسر بس في نقطه، ان لم تكن انت احوط لسرك فليس صاحبك باشد حيره على سرك منك. سرك داخلك انت تملكه، فلما حدثت به اخاك صار السر يملكك، صح ولا لا؟ يعني انت سرك انت ملكه، لو قلت لاخوك يبقى السر هو اللي خلاص. يبقى سلاح المباغته يبنى على كتم السر. كتم ازاي؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولا عمل اعلان؟ سرا سرا. ايضا فتح مكه تمت باسلوب الايه؟ المباغته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيد سلاح المعلومات، يجيب معلومات عن العدو كافيه. لما مشوا الاسير في مكه وقعدوا الصحابه وهو بيصلي، ففي الاسير فضلوا الصحابه يضربوا فيه، ياتي قرف الولد عدد المشركين قد ايه؟ الولد مش راضي ينطق، بس مش ضرب يعني مش ضرب غرائب الابل زي ما بيحصل في حته ثانيه، لا يعني يعني الصحابه يضربوه ضرب ايه اللي يطلع بس يعني، وده مشرك يعني تضرب مسلم واحد يضربه الله في جهنم يوم القيامه. اللهم من امتدت يده على يد مسلم بالايذاء اللهم اقطع يده يا رب العالمين. فسبحان الله الصحابه يضربوا في الولد يجب، فالرسول قال اتركوه هاتوه تعالى يا رب. كم تذبحون في اليوم؟ كم جمل بتذبحوه؟ قال يوما تسعه ويوما عشره. يوم نذبح تسعه جمال ثم نذبح عشره. قال اتركوه القوم بين 900 والالف فكان كما قال. سلاح معلومات، قال الجمل يبلغ 100 يبقى 109 و110 يبقى المشركين من 9 ل 10 من 900 ما ضربوش ولا حاجه. سلاح المعلومات، سلاح المعلومات. ولما تبعت واحد يجيب لك معلومه ها يبقى تخيره يعني. حتى سيدنا عمر كان يقول لما تبعتوا لي حد قال له شكله مريح واسمه جميل، يعني اسمه جميل يعني جميل يعني لا يعني اسمه حي يعني حلو في الاسماء ها مش غضبان ها يعني في اسماء غريبه يعني سبحان الله ها ما اسمك؟ سيدنا عمر دخل عليه واحد ما اسمك؟ قال له اسمي حرقه. قال يا رب. قال له ابن مر يا حرقه. قال له ابن لظى. من اين يا حرقه يا ابن لظى؟ قال له من بني ضرام. قال له الحق اهلك فقد احترقوا. رجع الراجل اللي الخيمه مولع فيها النار. دي اسماء، تخير الاسم يعني اختار الاسم اللطيف كده ها مش تختار اسماء يعني الحمد لله ان المسلمين بداوا يختاروا اسماء كويسه يعني. فسلاح المعلومات. ولذلك سيدنا سعد راح ينقي مين يبلغ عمر في النصر القادسيه؟ واحد راح على المدينه. فالراجل راح نص الليل، معقوله؟ عاد امير المؤمنين نص الليالي؟ لا لا لا لا. راح ايه؟ ازور الحبيب المصطفى واصلي في الروضه، والفجر عمر يدخل من كله. قال لي واحد بالقبله قاعد يقول يا ربي لائد ببابك عائد بجنابك لا تطردني من رحابك. الراجل قال يا سلام ده راجل غلبان اكيد عامل بلاوي. قاعد يستغفر ها؟ استنى بعد ما يخلص واكلمه شويه مع احاديث الرحمه اخفف عليه. قال فلما سلم واقترب وجدته امير المؤمنين عمر. امير المؤمنين قال له لا يا عم انا بالليل كله ضيع روح انا بالليل النهار كله ضيع رعيتي. المهم ما اسمك؟ قلت له انا جاي منين ولا فين؟ ما اسمك؟ قال له اسمي نصر. قال له ابن مال يا نصر؟ قال له ابن قريب. قال له نصر قريب ان شاء الله. قال له وقد فتح المسلمون المدائن. سيدنا سعد برضه بعد واحد بس شوف نصر بتاع سيدنا عمر غير نصر بتاع اللي بعد 52. فضلوا ان النصر سياره نصر ومطبع نصر وفضلت الهجات تتوالى علينا. انا ما شفتش نصر الا نصر اخونا الله يكرمه اللي بيعمل لنا الميكروفون. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان عنده بعد نظر، يبص للامور على بعد، ما ياخدش الامر بتاع الرجل مش عصبي. ده حلبنا ضربونا كان يعني كما قال ربكم فيه فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني الليل اللي عند رسول الله برحمه من الله، صوره من صور رحمه الله في شخصيه رسول الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذاك الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج قال له نعم قال له أوتيت ما لم يؤت رسول الله قال له إيه الرجل بيقرأ إيه الكلام ده قال له والله قال ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك وأنت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولم ننفضوا من حولك غصب عنه قال لا ينفض فينفض بعد النظر ما تبصش تحت رجليك عايز تبص قدام ها بلاش المكتب القريب قوي لا انظر الى ما هو افضل يعني دلوقتي بتبص على محارم الله ومحارم الناس في الشوارع بص بعد كده للمغبه بقى لما يتحوش عليك السيئات سيئه بسيئه بسيئه كل يوم لما تعمل بص لك 10 بصات ها في 100 سيئه ادي 1000 ده في ايه تحت عنوان النظر و 3000 تحت عنوان الغيبه و 3000 تحت عنوان النميمه و 7000 تحت عنوان النظر للمسلمين بايه بسخريه ولا باستهزاء ولا خبر ابيض تيجي بقى اخر اليوم تلاقي عندك انت مليونير سيئات وبيس المليونير هو ساعتها وفي ناس مليارديرات في السيئات نسال الله السلامه من صفات سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم التنظيم انت مش عايز اللي بيمنتجوا الشرايط بيطلعوا الكلمه لوحدها التنظيم لا يعني الرسول كان يجيد تنظيم الجيوش وتنظيم الدوله وتنظيم مش تنظيم زي ما بالي بالك لا التنظيم كان الرسول يجيد ان ينظم الامر لان المسلم في حياته منظم مش حاجه بتتم هرجله حتى الصلاه شوف سيدنا الحبيب يقول ايه من رفع راسه قبل الامام يلصق وجهه الى وجه حمار يوم القيامه ايه علاقه وش الحمار باللي قال اه ما ده مش متعود النظام ده شوف كل الحيوانات الطيور اصعب طيور السماء لها قائد الخيول لها قائد لو في شويه كاموس كاموسه تمشي من قدام ليدر وكبرك انت يعني ايه قائد الا الكبير ماشي 20 حمار مع بعض هرجله يطلع قدام ده ويطلع قدام ده ويطلع هرجله عزك الله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مما استفدناه منه في فتح مكه وفي طمع مكه انه كان يجيد سلاح المعنويات كان يرفع من معنويات الناس مش يحط من قدرها مش يصيب الناس بالاحباط بس كان مربي كان مربي يعني صلى الله عليه وسلم كما نقول كان طبيبا وحبيبا صلى الله عليه وسلم كان مربي صلى الله عليه وسلم كان يربي الناس يشوف ايه اللي ينفع مع ده وما ينفعش مع ده هكذا صلى الله عليه وسلم كما انه من اكبر صفاته واجلها التواضع يعني بالله عليك لو قائد غير سيدنا الحبيب فتح مكه بعد ما طرد منها وعذب واصحابه وشغلوا على مر السنين كلها كان دخل مكه عمل ايه؟ كان عملها حمامات دم صح ولا لا؟ لكن سبحان الله دخل ايه؟ قال لحيته تمس قربوس سرجه يعني شوف موطن لغايه ما لحيته جاي على البتاع بتاع السرج بتاع اللي هو الناقه او هو البغل اللي ركبه لحيته تمس قربوس سرجه متواضعا لمن بوأه مكان العز ومتواضع بس هو في مكان العز صلى الله عليه وسلم تواضعه ولذلك ماشي بقى بيتجول في شوارع مكه بعد ما اتأمنت بقى خلاص فليه راجل قدامه ليه الرسول قدامه فجأة فالراجل ارتعب خاف يا خبر ابيض قدام الرسول شخصيا قال هون عليك ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه هون عليك انا زيك قلت له لا ده انا ورثتها كابرا عن كابر لا الرسول ايضا صلى الله عليه وسلم له نفسيه وشخصيه لا تتبدل ثابت على المبدا لا يعرف النفاق ولا بواطن الامور اللي هي فيها دخائل الغلط ابدا واضح جلي كانما تقرا في كتاب الله عز وجل في شخص رسول الله انت بتشوف كتاب الله متحرك في شخصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم العقيده القويه التي بثها في قلوب اصحابه ام حبيبه انت بتشوفها لما تطوي الفراش من تحت ابوها ده ايه عقيده ولا مش عقيده عقيده طبعا سبحان الله العظيم ثم نستطيع في اخر الامر ان نقول إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية تنقسم إلى مراحل أربع مرحلة التحشد منذ البعثة إلى الهجرة ثم مرحلة الدفاع عن العقيدة منذ بدء إرسال السرايا إلى غزوة الأحزاب ثم مرحلة الهجوم من بعد غزوة الخندق الأحزاب يعني إلى بعد غزوة حنين ثم دور التكامل من بعد حنين إلى أن لحق بالرفيق الأعلى إن مسألة فتح مكة تدل على أن الغد للإسلام إن شاء الله والنصر للمسلمين الموحدين بإذن الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.